الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده تعالى حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني المؤمنين، في سورة الكهف يخاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، يأمره بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تأملوا أيها الكرام في قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إنه التحذير من أن يماشي أو يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي غافل عن الله تعالى. هذه الغفلة تجعله متبعا لهواه، وتؤول بحاله إلى أن يكون فرطا، أي أنه مضيع معطل لمصالح دينه التي سوف تنقذه من الخسارة. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فيا ليت شعري، كيف هو الشأن بمن هذا حاله حال الغفلة عن ذكر الله، فيريده ذلك اتباع الهوى ويجعله من المفرطين. نعم إخواني الكرام، الغفلة سبب كبير لضياع مصالح الإنسان في دينه وآخرته. يشغله الشيطان بدنياه التي يعيش وكأنه خالد فيها أبدا. وقد قال أهل اللغة في معنى الغفلة: هي فقد الشعور بما حقه أن يشعر به. وقال الراغب: هو سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. وقال الجرجاني: الغفلة عن الشيء هي ألا يخطر ذلك الأمر بباله. لقد ذم الله تعالى الغفلة، جعلها إحدى صفات الكافرين في غير ما موضع من كتابه الكريم. يقول تعالى عن فرعون وقومه لما أصروا على الكفر: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إنه انتقام رباني بسبب تكذيبهم وغفلتهم. وقال تعالى في آية عظيمة تجلي شأن الغافلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أعوذ بالله. إنه الخذلان كله، إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال الله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ويقول سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إخواني الكرام، وإن للغفلة علامات على المسلم أن يتنبه لها ويراجع نفسه حيالها، منها أن يجد نفسه متكاسلاً عن الطاعات فلا يؤديها إلا بتثاقل، وإن أداها لم يؤدها بسعادة ولا انشراح صدر ولم يجد فيها أنساً مع الله. إن هذه علامة فارقة تدل الإنسان على ما في قلبه من الغفلة. من علاماتها أن يستصغر المحرمات ويستهين بالمعاصي سواء فعلها أو لم يفعلها. قال ابن القيم رحمه الله: إن حجاب الهيبة لله عز وجل رقيق في قلب الغافل، فهو يتجاسر على أن يعصي الله تعالى ولا يبالي. من علامات الغفلة تضييع الأوقات من غير فائدة، تضييع الأوقات من غير فائدة، وعدم الشعور بقيمة الوقت أو الاستحضار بأنه سيُسأل عنه يوم القيامة، وأنه أعظم رأس مال عنده في سيره إلى الله تعالى. من علامات الغفلة كذلك أن يُفتتن بملهيات الدنيا وينشغل بها عن العمل للآخرة، وكأنه لن يموت فيغادر الدنيا بكل ما فيها. إننا أيها الأحبة في الإسلام نعيش دنيانا، نستمتع بما أحل الله لنا، نطلب الرزق ونسعى في الأرض، لكن ذلك لا ينبغي أبداً أن يشغلنا عن جدة سيرنا إلى الله تعالى وحسن استعدادنا لما هو خير وأبقى. أيها الأحبة، من علامات الغفلة ألا يذكر الله إلا قليلاً، تجد الغافل تمر عليه مواطن الذكر فلا يذكر الله، وإن ذكر ذكر الله بلسانه ولم يواطئ لسانه قلبه. وإن الغفلة عن ذكر الله مضرة على النفس ضررا عظيما، فهي تجلب الشيطان وتبعد عن الرحمن وتضيق على النفس وتنزل الهم والغم في القلب، تبعد عنه الفرح والسرور، تبلد الذهن، تسد أبواب المعرفة، تجر صاحبها إلى المعاصي وتزينها في نفسه. قال ابن القيم رحمه الله: لا سبيل للغافل عن الذكر، لا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، لا سبيل لهذا الغافل عن مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد عن وصوله إلى بيته. وقال أيضا: على قدر غفلة العبد عن ذكر الله يكون بعده عن الله. وقال: إن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. نعم، هي وحشة، وحشة تبعده عن لذة القرآن، تبعده عن الانطراح والانكسار والتبتل بين يدي الرحمن، تبعده عن صلاة خاشعة، تبعده عن كثير من مواطن الخير التي يمكن أن يجد فيها راحة وأنسا مع الله. ولذا الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. وقال أيضا: إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، وإن مجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. إخواني الكرام، وإن من أسباب الغفلة أن يرى الإنسان عن حال نفسه ويظن أنه على خير، كما قال ابن عطاء رحمه الله: أصل كل معصية وغفلة وشهوة أن يرضى عن نفسه، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة ألا يرضى عن حاله. والمقصود أنه دائماً يتطلع إلى التصحيح والمعالجة بعد المحاسبة، وإلى أن يزداد رقياً في سيره إلى الله وقربه من مولاه. من أسباب الغفلة التي جاء فيها النص الصريح أن يتهاون الإنسان في حضور صلاة الجمعة فيغيب عنها فيختم على قلبه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. من أسباب هذه الغفلة أن يزهد الإنسان في مواطن الطاعات، أن يزهد الإنسان في مواطن الطاعات كالمساجد وحرق الذكر ومجامع الخير، إنه سبب وعلامة. كذلك من أسبابها وعلاماتها أن يجالس أهل الهوى ورفقاء السوء ويأنس إليهم. قيل للحسن بن علي رضي الله عنه: ما الغفلة؟ قال: تركك المسجد وطاعتك المفسد. إخواني الكرام، وإن مما يؤدي إلى الغفلة أن يهمل الإنسان قراءة القرآن، ذلك البلسم الشافي والدواء المعافي، كذلك أن يفرط في قيام الليل ولو بشيء قليل. صح السند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي من أصحاب القناطر من الوجوه. إذن قيام عشر آيات أيها المسلم في ليلك الطويل، عشر آيات فقط، توجب لك العصمة من الغفلة بإذن الله تبارك وتعالى. جعلنا الله تعالى من عباده الصالحين لكتابه التالين، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني الكرام، وللغفلة علاج يمكن للإنسان أن يلجأ إليه. على رأس ذلك أن يجتنب أسبابها المذكورة، ومن أعظمها الذنوب، خصوصاً إذا كان مستهيناً بها مستصغراً لها. الذنوب التي قال الله تبارك وتعالى عن شؤمها وضررها: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أصاب قلوبهم الران، وهو غشاء يجعلها قاسية غليظة بما كانوا يكسبون، أي بسبب ذنوبهم. قال الحسن عن هذا الران: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. من علاج الغفلة أن يحذر من الركون إلى الدنيا والاطمئنان إليها وإدراك أنها فانية، لا بد أن يعظم إدراك فنائها وزوالها، وإن لهذا تأثيراً مباشراً في تخفيف غلوائها. ولذا فإن الإكثار من ذكر الموت دواء فاعل دعا إليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ صح عنه أنه قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم اللذات. قال السندي رحمه الله: هو هادم اللذات، إما لأنه إذا جاء لا يبقي من لذائذ الدنيا شيئاً، وإما لأن ذكره يزهد فيها، كما حث عليه الصلاة والسلام على زيارة القبور. فعند ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إخواني الأحبة، ومن أسباب علاج الغفلة العظيمة أن يعتني الإنسان غاية العناية بصلاته، يقيم الصلاة كما أراد الله، يحرص على أدائها جماعة كما أوجب الله، يعتني بأن تكون في المسجد بقدر المستطاع. فالصلاة تذكر الإنسان كلما غفل، والجماعة شعيرتها الواجبة، وفي المسجد يجد المؤمن قلبه حاضرا من ربه، وبالخشوع تكون للصلاة روحها. من أسباب علاج الغفلة أن يعتني الإنسان بقيام الليل، وهو دواء عظيم كما جاء في الحديث السابق. وفي الليل، في الليل يعرف الإنسان كيف هي لذة المناجاة. كذلك يكثر من ذكر الله ويكثر من قراءة القرآن، فإن لهما أثراً عجيباً في صلاح القلب وعلاج غفلته وحياته مع الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، ومما يجب ألا يهمله من يجد في قلبه غفلة عن ربه، مما يجب ألا يهمله من يجد في قلبه غفلة عن ربه، أن يكثر ابتهاله إلى الله وانكساره بين يدي الله ولجوءه إلى مولاه يدعوه في كل مواطن الإجابة أن يعيذه من الغفلة، لعل الله تعالى أن يجيب دعاءه فيفتح على قلبه من أنوار الإيمان ما يقلب حاله فينقذه من طريق الخسار ومن عاقبة البوار. ولنتذكر جميعا أيها الكرام بأن حياتنا هذه يمكن أن تنتهي في أي لحظة، فتنتهي معها فرص العمل والتصحيح، وأننا في عمر كل لحظة فيه غالية وضياعها خسارة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. إخواني المؤمنين، الحياة قصيرة مهما طالت ونهايتها قريبة، أما عواقبها فضخمة وخطيرة. وصدق الله، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شرور الشياطين من الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة عن طاعتك وذكرك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال المفرطين أو سبيل المحرومين أو عاقبة الخاسرين. اللهم إنا نسألك يا ربنا حياة الصالحين وعاقبة الفائزين، فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم إنا نسألك عيشة المتقين، اللهم إنا نسألك عيشة المتقين وخاتمة السعداء يا رب العالمين، ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء، فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من الغفلات كلها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم اصرفنا إليك، اللهم اصرفنا إليك، وأشغلنا بطاعتك عن معصيتك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا ربنا زيننا جميعا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم كل إخواننا الموحدين من أهل السنة في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم قوي شوكتهم، اللهم انصر قضيتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم تول أمرهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، فإنك أنت القوي المتين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمكروبين من أهل السنة في كل مكان، اللهم اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك بسائر أعدائك أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمر مخططاتهم، اللهم أفشل ضرباتهم، اللهم أسقط طائراتهم. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا اجعل دائرة السوء عليهم، فإنك أنت القوي المتين. اللهم أعد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مجدها وسؤددها وسيادتها وخيرها وعزها يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، وعليك بكل من يكيد للدين من الظاهرين والمستترين يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. أدم علينا يا ربنا وعلى المسلمين نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار. يا ربنا من أرادنا أو أراد ديننا أو عقيدتنا أو هويتنا أو أمننا أو استقرارنا أو حدودنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله